أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الاستعانة بالجن إذا كانوا مسلمين فيما يقدرون عليه؟ لا يجوز الاستعانة بالغائب، لا بالميت ولا بالحي الغائب، لا يجوز من جن ولا إنس، ولا دليل على الاستعانة بالجن، ما في دليل أبدا، وهذا وسيلة إلى الشرك. نعم.